العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام السخاوي في شرحه على ألفية العراقي رحمهما الله تعالى، وقال ابن سيد الناس: أصل الإجازة مختلف فيه، ومن أجازها فهي قاصرة عنده عن رتبة السماع، وحينئذ فينبغي ألا تجوز من كل من يجوز منه السماع، وإن ترخص من ترخص وجوزها من كل من يجوز منه السماع، فأقل مراتب المجيز أن يكون عالما بمعنى الإجازة العلم الإجمالي، من أنه روى شيئا، وأن معنى إجازته لغيره إذنه لذلك الغير في رواية ذلك الشيء عنه بطريق الإجازة المعهودة من أهل هذا الشأن، لا العلم التفصيلي بما روى وبما يتعلق بأحكام الإجازة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. المبحث هذا في ذكر شروط الإجازة، في ذكر شروط الإجازة وما ينبغي أن يكون عليه المجاز له والمجيز أيضا. وفي كلام سيد الناس هنا الإشارة إلى أن الذي ينبغي في مبحث الإجازة سواء في المجيز أو المجاز له زيادة على السماع العلم بحالها ولو إجمالا، إذ الإجازة أضعف من السماع، فلا شك أنه قال ينبغي أن يكون للمجيز له شيء أزيد مما يذكر في من يصح منه السماع، فلئن صح السماع من الصبي المميز يقول فالإجازة ينبغي أن يكون له شيء من الدراية أنه قد تحمل شيئا يرويه. نعم. قال: وهذا العلم الإجمالي حاصل في من رأيناه من عوام الرواة، فإن انحط راو في الفهم عن هذه الدرجة ولا إخال أحدا ينحط عن إدراك هذا إذا عرف به، فلا أحسبه أهلا لأن يتحمل عنه بإجازة ولا سماع. قال: الدرجة هي ما أشار إليه، أقل المراتب أن يكون عالما بمعنى الإجازة العلم الإجمالي، أن وهو أنه روى شيئا، وأن معنى إجازته لغيره أنه قد أذن له في أن يروي ذلك الشيء الذي وصل إليه بطريق الإجازة المعهودة. نعم. قال: وهذا الذي أشرت إليه من التوسع في الإجازة هو طريق الجمهور. قلت: وما عداه من التشديد فهو مناف لما جوزت الإجازة له من بقاء السلسلة، وقد تقدم في سابع أنواعها عدم اشتراط التأهل حين التحمل بها كالسماع، وفي أولها أنه لم يقل أحد بالأداء بها بدون شرط الرواية، وعليه يحمل قولهم: أجزت له رواية كذا بشرطه. هذا معنى العبارة، لما يقول في الإجازة قد أجزتك بشرط الإجازة، المقصود هو ما ذكرها هنا. نعم. هاي قلت: وما عداه من التشديد. قال: قلت: وما عداه من التشديد فهو مناف لما جوزت الإجازة له من بقاء السلسلة، يعني الذين شددوا في قضية المجاز له أنه ينبغي أن يكون على علم كذا وكذا، هذا فيه تشديد. وسبق أن ذكر أن الإجازة من المسوغات لها بقاء أو إبقاء سلسلة الإسناد، فالتشديد فيها ينافي هذا الإبقاء. أيوه. وقد تقدم في سابع أنواعها عدم اشتراط التأهل حين التحمل بها كالسماع، هذا سبق معنا في النوع السابق. ومنه كونه يجيز جماعة قد يكون فيما بينهم من لا يعرفه ومن لا يكون قد صار أهلا لذلك، وهو في أولها، وفي أولها أن يعني أول الأنواع أنه لم يقل أحد بالأداء بها بدون شرط الرواية، وعليه يحمل قولهم أجزت له رواية كذا بشرطه. فإذا قال أجزت له رواية كذا بشرطي، أي بشرط الإجازة. نعم. قال ومنه ثبوت المروي من حديث المجيز، هذا من شرط الإجازة. وقد قال ثبوت المروي من حديث المجيز، ليس له أن يجيز ما لم يجز فيه. نعم. وقد قال أبو مروان الطبني إنها لا تحتاج لغير مقابلة نسخ طبني، هكذا ضبطه طبني، هذا اللي يظهر يعني عهدي به الطبني. نعم. وقد قال أبو مروان الطبني إنها لا تحتاج لغير مقابلة نسخه بأصول الشيخ، يعني الإجازة كونه يتأكد من صحة النسخة، هذا يكفي. نعم. وأشار إمام الحرمين لذلك بقوله بالصحة مع تحقق الحديث. وقال عياض يعني تحقق تثبت والقطع من الحديث ولفظه. نعم. وقال عياض تصح بعد تصحيح شيئين، تعيين روايات الشيخ ومسموعاته وتحقيقها، وصحة مطابقة كتب الراوي لها، والاعتماد على الأصول المصححة. هذان أمران، أولا الروايات المسموعة التي له أن يجيز فيها، ومطابقتها مع كتب الراوي لها، والاعتماد على أصول مصححة مقابلة. نعم. وقد كتب أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي كما أورده الخطيب في الكفاية وعياض في الإلماع، كتابي إليكم فافهموه فإنه رسولي إليكم والكتاب رسول، فهذا سماعي من رجال لقيتهم لهم ورع مع فهمهم وعقول، فإن شئتم فروه عني فإنما تقولون ما قد قلته وأقول، ألا فاحذروا التصحيف فيه فربما تغير عن تصحيفه فيحول. وقال أبيات يعني ذكرها الخطيب في الكفاية وقاضي عياض أيضا في الإلماء، وجاءت في ألفاظ يعني فيها نوع اختلاف، لهم ورع مع فهمهم، بعض الروايات لهم ورع في دينهم، قوله في الآخر البيت ألا فاحذروا التصحيف فيه فربما، بعض الروايات فإنما، وقوله تغير عن تصحيفه فيحول، في بعضها يحول من تصحيفه المعقول عند الخطيب، وفي بعضها البيت الثالث فإن شئتم فروه عني فإنما، في بعضها سماعي ألا تحكموا عني فإنكم تقولون ما قد قلته وأقول. نعم. جاءت أبيات بهذه الألفاظ، المقصود أنه ذكر في إجازته هذه أنه يروي وينقل لهم ما قد قيل له وما قد نقله، حذرا من التصحيف فإنه يحول المعنى ويغيره. نعم. وقال غيره في أبيات، وأكره فيما قد سألتم غروركم، ولست بما عندي من العلم أبخل، فمن يرويه فليرويه بصوابه كما قاله الفراء فالصدق أجمل. نعم. هذا شرط، يعني يرويه على الصواب، ما يجد فيه ولا ينقص، كأن شرطه هذا، ونفسه هو ما تضمنته الأبيات السابقة. نعم. وأما قول بعضهم الشرط كونها من معين لمعين أو كونها غير مجهولة فليس بشيء، هذا إشارة إلى خلاف أنواعها، من ترجح له جواز نوع دون آخر فلا شك في شرطها أن يكون ذاك النوع الذي لم يجزه. نعم. وما أحسن من كتب لمن علم منه التأهل أجزت له الرواية عني، وهو لما أعلم من إتقانه وضبطه غني عن تقييد ذلك بشرطه. يعني كوني أقول أجزت لك بشرط الإجازة، ما دام يعلم فيه التأهل والأهلية فهذا غني عن أن يقيد. نعم. قال ثم الإجازة تارة تكون بلفظ المجيز بعد السؤال فيها من المجاز له أو غيره، أو مبتدئا أو مبتدئا بها، وتارة تكون بخطه على استدعاء كما جرت به العادة أو بدون استدعاء. هذه أنواع. كيف تأتي الإجازة؟ تأتي بلفظ المجيز بعد السؤال فيها من المجازلة، أن تأتي أنت إلى شيخ وتقول أجزني أو أجز لي أن أروي مروياتك أو أن أولي عنك الكتاب الفلاني أو غيره، أو أن يقول أجز لفلان أن يروي عنه. السؤال فيها من المجاز له أو لغيره. أو مبتدأ بها، الشيخ يبدأ يقول لما يرى من الطالب النجابة ونحو ذلك يقول قد أجزتك أو أجزت لك مروريات، هذا لفظ. وأحيانا تكون كتابة بالخط، وهذه الكتابة إما باستدعاء أن يكتب إليه وفي ضمن ما يكتبه يستدعي منه أن يجيزه، أو بدون استدعاء أو بدون أن يستدعي منه ذلك. على هذه تأتي الإجازة، هذه صورها. استدعاء يستدعي الطالب كي يجيزه، الطالب يستدعي الشيء، وتارة تكون بخطه على استدعاء منه، خط المجيز، خط المجاز له، أن يستجيزه، يكتب له في أن يستجيزه. المجازي. نعم. أنت تكتب لمن يجيزك. نعم. قال: واللفظ بالإجازة إن تجز أيها المحدث بكتب أي بأن تجمعهما أحسن. نعم. أحسن وأولى من إفراد أحدهما، أو بكتب دون لفظ فنوي الإجازة. يعني أن تجمع بين اللفظ والكتابة. تقول أجزتك وتكتب بذلك، الجمع بينهما أفضل، الجمع بينهما أفضل وأحسن. شيخ هل اسمه إجازة شفوية؟ ها؟ يعني كان كتابية، الإجازة الكتابية وإجازة شفوية. هذا الذي يقول هنا. نعم. يقول الأفضل أن تجمع بين الأمرين، إذا قال أجزتك ويكتب لك. نعم. هذا أحسن وأولى من إفراد أحدهما، أي مشافاة دون الكتابة، أو كتابة دون مشافة. قال: أو بكتب دون لفظ فنوي الإجازة، إذا كتب له فينوي الإجازة مع ذلك. نعم. قال: وهو أي هذا الصنيع أدون من الإجازة الملفوظ بها في المرتبة، أي المشابهة بها المتكلم بها، كتابة دون اللفظ أقل من التلفظ. نعم. لأن القول دليل رضاه القلبي بالإجازة، والكتابة دليل القول الدال على الرضا، والدال بغير واسطة أعلى، وبالثاني يوجه صحتها بالنية فقط، أي أن ينوي الإجازة، فالدال بغير واسطة وهو القولي، هذا يدل على رضا القلب. أما إذا كتب فهذا يدل على أن بكتابته هو راض على إجازته. نعم. وبالثاني اللي هو الكتابة يوجه صحتها بالنية فقط، يعني أن يكون قد نوى إجازته. نعم. بل قال ابن الصلاح متصلا بذلك: وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية الذي جعلت فيه القراءة على الشيخ، مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بذلك. ويتأيد بقول ابن أبي الدم: قد تقوم الأفعال مقام الأقوال، كما في نقل الملك على القول بتصحيح المعاطاة. المعاطاة يعني عند الجمهور خلافا للشافعية، خلافا للشافعية. يعني أبو الصلاح يقول هذا غير مستبعد، كونه ينوي إجازة بقرينة أو بمشابهة فرع من الفروع في هذه المسائل، وهو القراءة على الشيخ، أن يقرأ على الشيخ مع أنه لم يلفظ الشيخ بشيء مما قرئ عليه، ويقال أخبارنا فلان، وهو الذي سبق ذكره العرض والقراءة، وإن كان ينبغي أن يقول الشيخ نعم، لكن إذا لم يقل صح العلماء التحمل بذلك. نعم. ثم الأفعال قد تقوم مقام الأقوال. نعم. فإن لم ينويها فقضية ما هنا. وقال الشارح إنه الظاهر عدم الصحة، لأن الكتابة كناية، والكناية شرطها النية، ولا نية هنا فبطلت. إذا كتب له ولم ينوي أن يجيزه، ولم ينوي الإجازة، فقيل ها هنا أنه لا يصح، لأن الكتابة ليست إلا كناية، والكناية لا بد فيها من نية كما في مسائل الطلاق وغيرها. فإن لم ينويها فقضية ما هنا عدم الصحة، لأن الكتابة كناية. نعم. كتابة كناية. نعم. كيف تكون كتابة كناية؟ إيش طلاق لو كتب انتقال؟ لا ليس المقصود بالتصريح باللفظ، اللفظ صريح، وإن كتابة ما يدل ما ما ما يكن به على الإجازة، كالطلاق إذا قال الحقي بأهلك، هذه كناية، هذه كناية. أي نعم تحتف اللفظ، فيحتاج إلى النية هنا، تحتاج إلى النية. لكن أما إذا كتب بصريح اللفظ فهذا يعد ما دل عليه اللفظ نفسه. إذا كتب لها أنت طالق، كتب لها أنت طالق، يدل على الطلاق. هنا أجزت لك الكتابة، هنا يقول والكتابة دليل القول الدال على الرضا والدال غير طيب، وبالثاني وجه صحتها بالنية فقط. طيب قال فإن لم ينويها، فإن لم ينويها فقضية ما هنا. وقال الشارح إنه الظاهر عدم الصحة، لأن الكتابة كناية، والكناية شرطها النية، ولا نية هنا فبطلت. يعني لو كتب له بالإجازة، لو كتب له بالإجازة، لكن أظهر أنه لو كتب له بما يدل على الإجازة وليس بصريح الإجازة. إذا كتب له أجزتك بأن تروي عني صارت إجازة كالأولى، قال الأول ثم الإجازة تارة يكون بلفظ المجيز السطر الرابع أو أعلى الصفحة، قال وتارة تكون بخطه على استدعاء كما جرت به العادة أو بدون استدعاء. فإذا كتب له بصريح اللفظ أجزتك فلا يدل إلا على ما يتضمنه اللفظ. فالأظهر هنا كون الكتابة يتضمن معنى الإجازة أو الكناية عن الإجازة، لا أن يكون صريح الإجازة. إذا كتب له بصريح الإجازة لا تصير كناية، انتهى خلاص صريح. شنو عبارة أم الإجازة؟ تارة تكون في اللفظ لم الإجازة، وتارة تكون في خطيه. إيه سماها إجازة، هي إن صريحة تصريحة، وفي الأخير إن جعلها كناية. قال لأن شو قال؟ قال لأن الكتابة كناية، مو كتابة. وقال شو انتبه، واللفظ بالإجازة إن تجز أيها المحدث بكتب، أي بأن تجمعهما، تجمع ماذا؟ كتب الكتابة، الكتابة واللفظ. اللفظ ماذا يقول؟ سبق معي أجزته، أو أجزت له سماع مسموعات، أو أجزت له رواية مسموعات، ثلاثة، هذا هو اللفظ. فتكتبه أيضا، هذا أحسن وأولى من أن تفرد أحدهما الآخر، أي تقول فقط أو تكتب فقط، أحسن وأولى من إفراد أحدهما، أو دون لفظ فني، أو بكتب دون لفظ فني في إجازة. ماذا يكتب؟ أجزت له أن يروي عنه، أو يكتب له مجموعة أحاديث. ظاهر العبارة يدل على أنه كتب الإجازة. إذا كتبها يقال أو دون لفظ، ذاك مع التقسيم يقابل شيء، ها؟ يستبعد لأنه هو التقسيم. هو المقصود هنا أو بكتب، يعني كتب الإجازة دون أن يرفض، معليش هذا هو المعنى، أن يكتب له الإجازة دون أن يرفضها، صح؟ ما هو الأرفع؟ أن يكتبها ويلفظها. طيب فإن كتبها ولم يلفظ فالأفضل أن ينويها، الأفضل أن ينويها يكون أرفع. يجب أن ينوي. فنوي يعني وجوبا لأنه يعني قال فنويها. مجرد كتابته ليست نية هي. كيف؟ مجرد كتابته. هو الأفضل أن يكتب وأن يتلفظ. آه. هذا أحسن وأولى من إفراد أحدهما. عنية ما كيف؟ معنية لفظ. إذا لفظ خلاص. كتابة اللي تحتاج. أو بكتب فإن كتب ولم يلفظ ورق قال أجزت كلام كتب ولم يلفظ قال فنوي يستحسن أن ينوي هل على سبيل الوجوب أو لا غير ظاهر هنا فنوي يستحسن أن ينوي لأنه لو لا لا يعني لأنه قال بأن تجمع أحسن وأولى يعني فبطبة قوله عدم السحب الآخر يدل على الوجوب سيأتينا كلام الأخير سيأتي إذا قوله أو بكتب أي أن يكتب الإجازة دون أن يلفظها قال فنوي أي الإجازة وصل إقرأ وهو أي هذا الصنيع أي دائما إقرأ وهو أي هذا الصنيع أدون وهو أي هذا الصنيع أدون من الإجازة الملفوظ فيها في المركبة يعني دون أن ينوي لأن القول دليل رضاه القلبي بالإجازة والكتابة دليل القول الدال على الرضا دليل القول الدال على الرضا القول يدل على الرضا والكتابة يدل على القول الدال على الرضا يعني بواسطة أيوة. والدال بغير واسطة أعلى هذه إن شاء الله القول واسطة بين الكتابة صحيح العبارة جعل ماذا؟ جعل القول قال لأن القول دليل رضاه القلبي هذا واضح شخص ثاني والكتابة إذا كتب هو يكتب دليل الرضا مباشرة إيش؟ لما لا تكون دليل الرضا مباشرة الكتابة لما تجعل وسط القول لكن هي دون القول بالاتفاق بالاتفاق لكن جعل القول وسط إيه نعم هذا وسط لهذا قالوا الخطاب الكتاب الكتاب فالخطاب هو الوسطة الكتاب الخطاب طيب الخطاب دليله ما في القلب والكتاب كالخطاب أي الكتاب يدل على ما يدل عليه الخطاب اللي هو دليل القلب بالواسطة بالواسطة لا شك والكتابة دليل القول الدال على الرضا القول لهذا العلماء العلماء يقول يعني في العقود يعني لا قد لا يصححون الكتابة وهو قادر على أن يخاطب قادر على أن يتكلم ولا يتكلم كعقد النكاح إذا أبرم من غير كلام لم يقول زوجني ابنتك فيقول نعم يقول أنت راضي أن تكون فلانة زوجة لك إلى آخره فيقول نعم ما وقع هذا بينهما وإنما وقع الكتابة وقعت الكتابة هذه هي دون القول دون القول والواجب هو القول اللفظ نعم قال والدال بغير واسطة هذه عبارة الكتابة دي القول دال عرب يخرج السهو بعض الأحيان في الإجازة كيف؟ إذا سهى في إطلاق الإجازة بعض نعم يخرج هذه الإشكال إذا كتب ذهبت الشبهة هذه إذا كتب يعني الكتابة تدل على يعني كونه قاصد أي نعم غير ساهل نعم والدال بغير واسطة أعلى وبالثاني يوجه صحتها بالنية فقط وبالثاني الكتابة دليل القول الدالنة يوجه صحتها بالنية فقط يوجه صحتها بالنية يعني من غير لفظ ولا كتاب شيخ بارك الله فيك يعني القول مع الكتابة هذا أقوى إيه؟ من القول نعم. والقول أقوى من الكتابة. من الكتابة أو الكتابة أقوى من القول لا القول أقوى من الكتابة إيه؟ قال القول دليل رضاه القلب والكتابة دليل القاعدة يقولون الكتاب كالخطاب، ليس الخطاب كالكتاب. من الأصل هو القول. لا يعني شيخ أنا مش نفهم بالله يعني قبل كل مشافهة هو أولين قصده. أي نعم. إجازة يعني إذا قال أجزتك. نعم. كتب له وقال أجزتك. هذا أقوى. هذه الرتبة الأولى. دونها أن يقول أجزتك ولم يكتب له. ثم أن يكتب له ولم يقف، وهنا ينوي الإجازة، ينوي الإجازة. واضح؟ وبعض من صحها بالنية فقط أن يكون نوى أن يجيزه استدل على ذلك بالثاني هو الكتابة فقط. اقرأ بل قال ابن الصلاح إذا كتب له فقط أيه. آخر اللفظ يدل على الوجوب، آخر الكلام اللي سيأتي. سيأتي وتوضيحه فيه. فإن لم ينوي كلام عندك واضح. نعم. قال بعدم صحتها. نعم. وقال ابن الصلاح متصلا بذلك وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيه القراءة على الشيخ، يعني حتى ولو لم ينوي، مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بذلك. نعم. ويتأيد بقول ابن أبي الدم قد تقوم الأفعال مقام الأقوال كما في نقل الملك على القول بتصحيح المعاطاة. هو قول الجمهور الفعل يقام مقام القول. نعم. شيخ قول ابن صالح شيء محصور في باب القراءة على الشيخ فقط. كيف؟ قال قول ابن الصلاح مش محصور في ذلك القراءة على الشيخ، يعني أن الشيخ إذا إذا كان محصور في القراءة على الشيخ ما محل ذكرها هنا؟ إيش معنى وغير مستبعد تصحيح ذلك يرجع إلى ماذا ذلك؟ يعني هذا قياس على ذلك. إيه لا شك ولا ريب ذلك يرجع إلى ما سبق هي الكتابة النية. نعم. فإن لم ينويها فقضية ما هنا. وقال الشارح إذا لم ينوي الإجازة كتبها ولم ينويها. إيه؟ فقضية ما هنا. وقال الشارح إنه الظاهر عدم الصحة لأن الكتابة كناية والكناية شرطها النية ولا نية هنا فبطلت. يعني مقصودها لفظ الإجازة نفسه إذا كتب ولم ينوي لم تصح، فهذا يدل على أن مقصوده في قوله فنوي الوجوب، فنوي الإجازة الوجوب. شيخ يعني الكتابة كناية عن القول. كتابة كناية عن القول. أي نعم. الأظهر صحة. كتابة لا تدل إلا على ما. نعم. الصورة هذه كيف تطلع؟ ها؟ في الواقع الصورة هذه كيف تحدث؟ كيف تحدث؟ الصورة هذه كتابة بدون نية. يكتب له صور كتابة بدون نية. ممكن قد تكون أن يكتب له ولا غير قاصد أن يجيزه الآن. لن يحتاج من المجاز أن يستثمر. أي نعم. إذا تقول مش صرف فيما بعد. نعم. صرف فيما بعد كأن محل هذا حيث يصرح بعدم النية. بعد الموضوع. حيث؟ أي نعم. طيب خلاص سيأتي هذا. سيأتي به. على كل هو هنا المباحثة في هذه المسألة، وإلا فالأظهر أنها إذا كتب كتابة تدل على ما يريد. ووجه هذا كونه يكتب له ولا ينوي أن يجيزه الآن. إلى محل معين مثلا أو. نعم. قال وكأن محل هذا حيث صرح بعدم النية. يعني هذا الخلاف يعني عدم الصحة. إذا كان صرح قال ما نويت أن أجيزه كتبتها ولكن لم أنوي أن أجيزه يعني الآن. أيوة. أما لو لم يعلم حاله فالظاهر الصحة. هذا هو. إذ الأصل كما قال بعضهم فيما يكتبه العاقل خصوصا فيما نحن بصدده أن يكون قاصدا له. العاقل يعني المحل ما في بحث ما يكتبه المجنون أو النائم. العاقل إذا كتب أجزت لفلان بأن يروي عني كذا وكذا فكتابته ما تدل إلا على ما يتضمنه الله. نعم. ولعلها الصورة التي لم يستبعد ابن الصلاح صحتها، وإن احتمل كلامه ما تقدم فهو فيها أظهر، وهو الذي نظمه البرهان الحلبي حيث قال: وحيث لا نية قد جوزها ابن الصلاح باحثا أبرزها. نعم قال كن قاصد. ولعلها الصورة التي لم يستبعد ابن الصلاح صحتها، يعني هذه قال غير المستبعد، لأن العاقل ما يقصد من كتابه الذي كتبه إلا ما يدل عليه، وإن احتمل كلامه ما تقدم أي عدم التصريح بالنية أو التصريح بعدم النية، فهو فيها أي هذه الصورة التي خالت من التصريح بعدم النية أظهر، وهذا الذي نظمه البرهان الحلبي. نعم قال فرع لا تمثل الصورة إذا حدث عنه ولا ترون إذا سمع عنه، الصورة إذا روى عنه لا تلحق بها وتكون قريبة، إذا أجازه ثم قال رجع قد استرد قد رددت إجازتي أو كذا. نعم يعني شكل تصحيح الكتابة ولو بدون نية، إيه لأن الكتابة ما يدل إلا على ما يريده، ما تضمنه ألفاظ الإجازة نفسها. نعم قال فرع كثر تصريحهم في الأجائز بما يجوز لي وعني روايته، فقيل كما نقله ابن الجزري إنه لا فائدة في قولي وعني. قال يعني هذا تصريف للعبارة، يعني هل يصح أن يقول ما يجوز لي روايته أو ما يجوز عني روايته، أي روايته عني. نعم قال والظاهر أنهم يريدون بلي مروياتهم وبي عني أو مروياتهم وبعني مصنفاتهم ونحوها، وهو كذلك. قال وحينئذ فكتابتها ممن ليس له تصنيف أو نظم أو نثر أو بحث حفظ عنه وما أشبهه عبث أو جهل. هذا هو ما يقولون، يعني أجزت له أن يروي عني ما يجوز لي وعني روايته، لا فائدة في ذكر وعني، ما يجوز لي كافية، لكن قال المقصود لي بمعنى مروياته وعني بمعنى مصنفاته وعليه، فمن لم يكن له تصنيف من وضعه ما يحتاج أن يذكر رفضة عني لأنه ليس له مصنف. واضح؟ تحملي المناولة. انتهينا من مبحث الإجازة الطويل، انتهينا من مبحث الإجازة الطويل. أطول مبحث في أقسام التحمل أظن، وتضمن تأليها في نحو 100 صفحة تقريبا، تضمن تعريفها لغة واصطلاحا وذكر الخلاف فيها حيث العمل الرواية والعمل بها، ثم ذكر أنواعها وهي 9 وإشارة إلى الخلاف في أفرادها، ومن بعد ذلك أشار إلى نوع الإجازة على الإجازة، ثم ذكر أيضا بعده شروط هذه الإجازة لفظها وشروطها. أما كيف يروي بها هذا سيعقد له أظن مبحث مستقل، كيف يقول في المناولة والإجازة، هل يقول حدثنا أو أخبرنا أو شافهني أو أنباءني، أو لا بد من أن يضيف لفظ الإجازة، ما يقول من روى ما تحمله بالمناولة وبالإجازة الماضية، سيأتي هذا مبحث مستقل. نعم اقرأ المبحث القسم الرابع. قال القسم الرابع من أقسام التحمل المناولة، وهي لغة العقلية، ومنه في حديث الخضر فحملوهما بغير نول أي عطاء، واصطلاحا إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مرويه مع إجازته به صريحا أو كناية. نعم هذه القسم الرابع من أقسام التحمل وهو المناولة، و في كتب الحديث منهم من يؤخره عن الإجازة ومنهم من يقدمه، بعضهم يجعله مقدما على الإجازة بعد السماع والعرض تأتي المناولة فالمكاتبة فالإجازة. وبعضهم يقدم الإجازة لأن كل من المناولة والمكاتبة في أقسامها ذكر الإجازة، لأن المناولة قد تكون مقرونة بالإجازة وقد تكون مجردة عن الإجازة، والمكاتبة أيضا. والمكاتبة أيضا قد تكون مقرونة بالإجازة وقد تكون مجردة عن الإجازة. فإذا قدمت المناولة وتكلمنا عنها سنتكلم عن الإجازة والفرض العلم بها في حين هي تأخرت، ولهذا هذا وجه تقديم الإجازة عنهما. وأخذ من النول ومن نولة، والمقصود به العطية كما في الحديث الصحيحين حديث قصة الخضر مع موسى عليه السلام، فحملوهما بغير نول أي بغير عطية، بغير عطية. قال اصطلاحا إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مرويه. ها؟ بغير نول، بغير نول. ليه؟ فحملوهما بغير نول، نوله يناوله نولا ونولا، يصح بإسكان. نعم في حديث الوراء عازم إنه يسنول قوسا، أي نعم بالبناء للمفعول. قال اصطلاحا يصح بالإسكانين. نعم. قال اصطلاحا إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مرويه مع إجازته به صريحا أو كناية، هذه المناولة. لكن هذه المناولة المقتلنة بالإجازة، وفي مناولة مجردة عن الإجازة. إعطاء الشيخ شيئا من مرويه ويجيزه إما صراحة وإما كناية. نعم. قال وأخر عن الإجازة مع كونه على المعتمد أعلى لأنها جزء لأول نوعيه. أول نوعيه، أول نوعين المناولة، المناولة المقرونة بالإجازة، والثاني المناولة المجردة. نعم. حتى قال ابن سعيد إنه في معناها، لكن يفترقان في أنه يفتقر إلى مشافهة المجيز للمجاز له وحضوره. هذا في المناولة، هذا في المناولة، هذا وجه الفرق، أن يكون فيه مشافهة وأن يكون فيه حضور، فعند ذلك يسمى مناولة. فيعطيه الكتاب يناوله إياه ثم يجيزه. أما إذا أجازه فقط هذه إجازة، أو أرسل إليه بالكتاب فهذه مكاتبة. نعم. يفتقر إلى مشافهة المجيز للمجاز له وحضوره، فإن حضر وأعطاه الكتاب مباشرة أو بواسطة صار مناولة، قد ناوله فيجيزه مناولة مقتضين بالإجازة، أو لا يجيز مجرد. فإن لم يكن حاضرا صارت مكاتبة أرسل إليه، وإن كان حاضرا ولم يجزه صارت مناولة مجردة. نعم. بل بالغ بعض الأصوليين كما سيأتي في آخر النوع الثاني فأنكر مزيد فائدة فيه وقال هو راجع إليها، بل اشترط أحمد بن صالح كما مضى قريبا المناولة لصحة الإجازة. يعني كما مضى قريبا في قبل قليل في قوله صفحة 58 الفقرة الأخيرة، وقريب ما حكاه الخطيب الكفاية قال مذهب أحمد بن صالح أنه إذا قال أجزت لك أن تروي عني ما شئت من حديثي لا يصح إلا أن يدفع إليه أصولا أو فروعا كتبت منها وينظر فيها ويصححها. نعم. قال وعلى كل حال قوله بالغ بعض الأصوليين فأنكر مزيد فائدة فيه وقال هو راجع إليها يعني ماذا؟ راجع إلى الإجازة المناولة راجع إلى الإجازة بل اشترط أحمد كما مضى قريبا المناولة لصحة الإجازة نعم نعم الإجازة هي الأصل هي الأصل نعم وعلى كل حال على كل حال فاحتيج لسبق معرفتها هذا هو لأن المناولة يتكلم فيها في الإجازة فناسب أن تذكر تكون الإجازة قبل نعم أو قدمت لكونها تشمل المروية الكثيرة بخلاف المناولة على الأغلب فيهما هذا وجه آخر للتقديم كونها العمل بها أكثر نعم أو لقلة استعمال المناولة على الوجه الفاضل أو لاشتمال الوجه الفاضل المقرون يعني بالإجازة أو لاشتمال كل من القسمين على فاضل ومفضول إذ أول أنواع الإجازة أعلى من ثاني نوعي المناولة فلم ينحصر لذلك التقديم في واحد وحينئذ فقدمت لكثرة استعمالها أكثر ما نجد الروايات إجازة وخلاف الرواية بالمناولة قليلة بالنسبة للإجازة وهذا وجه التقديم يعني قال والأصل فيه ما علقه الأصل فيه الدليل الأصل بمعنى الدليل الدليل على جواز المناولة هذا عقد البخاري في كتاب الصحيح كتاب العلم نعم والأصل فيه ما علقه البخاري حيث ترجم له في العلم من صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال له لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند البخاري معلق كتاب العلم ذكر المناولة لأهل العلم وكذا ذكر هذا وهو بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في سرية حتى أتوا إلى النخلة قال أتيتم نخلة كذا فاقرأ عليهم كتاب قال ولا تحملن ولا تكرهن أحدا لا تكرهن أحدا على المضي أظن كان هو معه ستة نحو هذا رجع اثنان وانصرف الباقون نعم قال وعزى البخاري الاحتجاج به لبعض أهل الحجاز وهذا قد أورده ابن إسحاق في المغازي فقال حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش إلى نخلة فقال له كن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش ولم يأمره بقتال وذلك في الشهر الحرام وكتب له كتابا قبل أن يعلمه أن يسير فقال أخرج أنت وأصحابك قبل أن يعلمه نعم أيوة فقال أخرج أنت شنو المحقق لما ذكر شيخ أحد البخاري شيخ علقته قال وجه الاستدلال بأنه جاز له الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولا هو قرأه عليه يعني شيخ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأه على الذي أرسله به ما هو الكتاب ما قرأه شيخ كتبه أمر بكتابته وأعطاه إياه في حين إذا قرأه تذهب المناولة تصير المناولة كيف؟ حين إذا النبي صلى الله عليه وسلم قرأه على الصحابة قرأه عليه صار سماعا نعم نعم شو لم يقرأه عليه قرأه على من كتبه أين قرأه على من كتبه أتى بمن يكتب له وقال اكتب كذا وكذا وكذا لما كتب أخذ الكتاب ونادى عبد الله بن جحش الماء وقال خذ هذا وإذا أتيت إلى نخلة كذا فقرأ نعم قال وكتب له كتابا قبل أن يعلمه أن يسير فقال أخرج أنت وأصحابك حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك وانظر فيه فما أمرتك به فامض له ولا تستكرهن أحدا من أصحابك على الذهاب معك فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه يعني لما سار يومين أدرك المكان الذي أمره أن يفتح فيه كتابه له وقال حتى إذا سرت يومين قال اشترط عليه اليومين بعد مسير اليومين فتح الكتاب نعم فإذا فيه أن امضي حتى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش فذكر الحديث بطوله نعم ها كيف نخلة حتى تنزل نخلة. أيوة هذا مكان مكان. أيوة يعني العالم معالم على التأنيث فيكون منصرف غير منصرف حتى تنزل نخلة. أيوة قال وهو مرسل جيد الإسناد. عروة بن الزبير يعني تابعي تابعي عروة بن الزبير لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وفي عدد التابعين خلاف أخوه عبد الله بن الزبير. نعم. وقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث مع أنه لم ينفرد به فقد رواه الزهري أيضا عن عروة بل رويناه متصلا في المعجم الكبير للطبراني والمدخلي للبيهقي من طريق أب المدخلي. اقرأ. قال في المدخلي يعني في كتاب المدخلي يعني ذكر كسرته. أنت ظنيت المدخلي أشبع كسرة بإشباع. إيه أيوة كتاب المدخل مطبوع منه جزء في جزئين لكن ليس كاملا. المدخل إلى السنن للبيهقي مطبوع. نعم محقق وكتاب جيد يعني نافع جدا فيه كثير مما يتعلق بآداب طالب العلم وآداب طالب العلم. نعم. والمدخل للبيهقي من طريق أبي السوار عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه رفعه. حديث في السنة والحرب حدث في الفتح. نعم. قال وهو حجة ولي هنا قال بل رويناه متصلا في المعجم الكبير طبعا والمدخل للبيهقي من طريق أبي السوار عن جندب بن عبد الله رفعه. المدخل للبيهقي غير مطبوع غير موجود كله منه نصوص أو منه جزء مفقود مطبوع منه بالتحقيق هو جزء من مما وجد هذا مما لم يوجد. أظن مرت معنا نصوص قلت لكم تجدوها لا فنروش معكم. أي نعم ما ما ما قلت لكم ما ذكرت لكم هذا سابقا. لا في نصوص في المدخل وغير موجودة في المطبوع ونجد في بعض الكتب. هنا قال هذا من النصوص المفقودة من المدخل البيهقي. انظر المقدمة صفحة 77 يعني المحقق قال هذا. نعم نصر. قال وهو حجة ولذا جزم البخاري به إذ علقه وأورده الضياء في المختارة لا سيما وله شاهد عند الطبري وغيره في التفسير من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعني الطرق هذا مما يدل على أن له أصل هذا هو الأصل في باب المناولة. قال ثم المناولات على نوعين إما أن تقترن بالإذن أي بالإجازة أو لا بأن تكون مجردة عنها فالمناولة التي فيها أذن أي أجيز وهي النوع الأول أعلى الإجازات مطلقة لما فيها من التعيين والتشخيص بلا أيوة. هنا صار إجازة بالمناولة إذا رجعنا إلى مبحث الإجازة صارت إجازة بمناولة أجازة وناولة الكتاب وإذا جئنا إلى هنا صارت مناولة بالإجازة واضح؟ أيوة هي صورة أخرى من جهة أخرى. نعم هي أرفع أنواع الإجازات لما لأنها فيها تعيين وتشخيص أقوى من أن يعين له باللفظ واضح؟ أن يقول له أجزت لك أن تروي عني كتاب البخاري الذي أرويه عن الشيخ الفلاني بالسند الفلاني ولو عينه له مشافاة لكن هذه دون أن يعطيه الكتاب نفسه. نعم قال لما فيها من التعيين والتشخيص بلا خلاف بين المحدثين فيه حتى كان ممن حكاه عن أصحاب الحديث الغزالي في المستصفى فقال وهي عندهم أعلى درجة منها. نعم من الإجازة المجردة فقط. وقول ابن الأثير الظاهر أنها أخفض من الإجازة لأن أعلى درجاتها أنها إجازة مخصوصة في كتاب بعينه بخلاف الإجازة ليس بجيد فإنها وإن كانت غالبا في كتاب بعينه فهي مقترنة بما فيه مزيد ضبط بل والتخصيص أبلغ في الضبط. وتحت هذا النوع صور، فالجمع أولا بالنظر لذلك، وهي أعني الصور متفاوتة في العلو. اقرأ الصفحة اللي قبل تعليق اليوم. 8. قال في التعليق الذي في جامع الأصول لابن الأثير: والظاهر أن المناولة أحوط من الإجازة، لأن أقل درجاتها أنها إجازة مخصوصة محصورة في كتاب بعينه يعلم الشيخ ما فيه يقينا أو قريبا من اليقين، بخلاف الإجازة. هذا غير اللي فوقه. اللي في الأصل الظاهر أنها أي المناولة أخفض من الإجازة، لأن أعلى درجاتها أنها إجازة مخصوصة في كتاب بعينه بخلاف الإجازة. لكن الموجود في الكتاب والظاهر أن المناولة أحوط من الإجازة. ليس أخفض. ليس أخفض. اللي في الحاشية يظهر أنه الأصح. ها؟ يظهر أنه الأصح، لأنه كلما حصرت الإجازة كانت أقوى. إيه. لأن المناولة أحوط من، لأن أقل درجاتها هذه المناولة أنها إجازة مخصوصة محصورة في كتاب بعينه يعني ما شيء ما فيه، فهذه أحوط في الرواية من الإجازة، لأن يعني الإجازة فيها نوع توسع. خلاف المناولة هنا فيها احتياط، لنقيد له الكتاب ويعني نسبة ورود الخطأ أو وجوده أقل. شو نقل على نفس ما نقل السخاب؟ نقل نفس ما نقل السخاب. ما ندري الخطأ وين. نعم. عبارة الحاشية تؤيد قول الغزالي. كيف؟ من رد الغزالي. ها؟ ليش عبارة الحاشية؟ هو قال حتى كان ممن حكاه الغزالي قال هي عندهم أعلى درجة منها. اللي هي المناولة المقرونة بالإجازة. شيخ اجعلها من كلام ابن الأثير أو ها؟ أو من مفقود ابن نظم المحقق. كلام الغزالي في الحاشية. كلام الغزالي أيضا ما قرأ كلام الغزالي في الحاشية. قال هذه العبارة لا توجد في المستصفى المطبوع، وهي في جامع الأصول بعد كلام نقله عن الغزالي، فيحتمل أن السخاوي وقف على نسخة من المستصفى فيها هذا الكلام، أو أنه نقله من جامع الأصول ظنا منه أنه من كلام الغزالي لوقوعه بعد كلامه. بعد انتهى كلام الغزالي لم يفصل من كلامه. مستصفى هذه العبارة غير موجودة. وفي جامع الأصول يوجد كلام الغزالي ثم كلام، وفي نهايته هذا الكلام، فكأن السخاوي ظنها أنها من كلامه. ربما إما أن يكون نقل من نسخة من المستصفى فيها، وإما أن يكون ظنه من كلامه وليس كذلك. تذكر شيء ماذا؟ نفسه. توارد أهل العلم على الخطأ مثل هذا وارد. ليس مستبعدا. ها؟ أنا نقلوا من مصدر واحد يكون. أي نعم. لا يعني الآن إذا كان ابن الأثير نقل والزركشي أيضا نقل يعني وغيره يأتي بعده ينقل، ليس مستبعدا أن يتواضع أهل العلم على نقل خطأ واحد، يعني كونه يعني للثقة الموجودة يعني. يعني مثلا أن تقرأ أنت في كتاب النووي شرح مسلم يأخذ كلام عن قاضي عياض في كلامه على شو الأثير لم يعزه المستصفى. ها؟ الأثير. فما ف لربما تأخذ كلام النووي مسلما. بدون رجع. معروف ثقة في نقله و... لكن يحتمل أن يكون خطأ. يحتمل أن يكون هناك خطأ معين. فإذا نقل عن النووي آخر وعن آخر آخر. وتنقل يتوارث ثلاثة أربع على نفس الخط. كيف قلت؟ شيخ هو في المستصفى بني خاص كلام الغزالي. إيه؟ كذلك بني خاص في جامع الأصول بعد ابن كلام الأثير. إيه. إنه يفهم إنه من كلام الأثير. إيه. إنه أنقل كل كلام الغزالي. أنا كل. حتى المرشد لما اختصر ما نقل هذا العبارة هو مهمة يا شيخ في نقلها. اي نعم اختصرها لمن نقل هذا الكلام؟ ايه نقول من الساقط او من النص على كل. طيب اقرأ. قال: فإنها وإن كانت غالبا في كتاب بعينه فهي مقترنة بما فيه مزيد ضبط، بل والتخصيص أبلغ في الضبط. قال: وتحت هذا النوع صور، فالجمع أولا بالنظر لذلك، وهي أعني الصور متفاوتة في العلو. هذا الأول وهو المناولة المقترنة بماذا؟ بالإجازة، فيها صور. نعم. قال: وأعلاها إذا أعطاه، أي أعطى الشيخ الطالب على وجه المناولة تصنيفا له أو أصلا من سماعه، وكذا من مجازه، أو فرعا مقابلا بالأصل ملكا، أي على جهة التمليك له بالهبة أو بالبيع. ملكه إياه، ما يحتاج أن يقال، يحتاج أن يقال كتابه نفسه يعطيه. ملكا ليه؟ يمتلكه ملكا. ملك ملكا، مالك يملك ملكا، بخلاف مالك يملك ملكا. الملك السلطان، والملك الشيء الذي من المتاع، ملكا الكسر. أيوه، على جهة التمليك له بالهبة أو بالبيع أو ما يقوم مقامها قائلا له أو ما يقوم مقامهما قائلا له: هذا من تصنيفي أو نظمي أو سماعي أو روايتي عن فلان أو عن اثنين أو أكثر، وأنا عالم بما فيه فروه أو حدث به عني، ونحوه ونحو ذلك مما هو بمعنى الإجازة، فضلا عن لفظها كأجزتك به، بل وكذا لو لم يذكر اسم شيخه واكتفى بكونه مبينا في الكتاب المناول. هذا إذا أعطاه الكتاب، هذا أعلى الدرجة. نعم. قال يحيى بن الزبير بن عباد الزبيري: طلبت من هشام بن عروة أحاديث أبيه، فأخرج إلي دفترا فقال لي: هذه أحاديث أبي قد صححته وعرفت ما فيه، فخذه عني ولا تقل كما يقول هؤلاء حتى أعرضه. يعني قد قابله، يعني كفاه مؤنة المقابلة. قال: ولم يصرح ابن الصلاح بكونه. نعم. يعني يقصد حتى لا أعرضه على الأصول فأقابله، المقصود هذا، يعني قد كفاه هذا العمل. إيه؟ قال: ولم يصرح ابن الصلاح بكون هذه السورة أعلى، ولكنه قدمها في الذكر كما فعل عياض وهو منهما مشعر بذلك. يعني هذا من زيادة الشارح في المعنى. أما كون ابن الصلاح قدمها هذا واضح، زيادة الناظر. نعم، وأعلى زيادة الناظر. نعم، لكن ابن الصلاح ما قال هذا أعلى الصور، لكن يفهم من تقديمه لها أنها أعلى، فمن زيادة العراقي كونه صرح بأن هذه الصورة هي أعلى صور النوع الأول من المناولة، هي المقرونة بالإذن بالإجازة. نعم. أيوه. قال: فيليها ما يناوله الشيخ له من أصل أو فرع أيضا، إعارة، أي على جهة الإعارة أو إجارة ونحوها، فيقول له: خذه وهو روايتي على الحكم المشروح أولا، فانتسخه ثم قابل به، أو قابل به نسختك التي انتسختها أو نحو ذلك، ثم رده إلي. نعم. وهل تكفي الإشارة إلى نسخة معينة أو أمر أو أمر بعض من حضر أو أمر بعض من حضر بالإعطاء. الظاهر نعم، وبه صرح الرازي في الإشارة غير المقترنة بالإجازة كما سيأتي في النوع الثاني. بل قال الخطيب يعني شكل أرفع أن تكون نسخة معينة قابلها على نسخة معينة أو قابلها على النسخة الموثوقة يعني دون أن يعينها. نعم. بل قال الخطيب إنه لو أدخله خزانة كتبه وقال اروي جميع هذه عني فإنها سماعات من الشيوخ المكتوبة عنهم كان بمثابة ما ذكرناه في الصحة، لأنه أحاله على أعيان مسمات مسمات مشاهدة، وهو عالم بما فيها، وأمره برواية ما تضمنت من سماعاته، فهو بمنزلة ما لو قال له تصدقت عليك بما في هذا الصندوق أو نحوه، وهو عالم بما فيه فقال قبلت. نعم. هذا أيضا يعد يعني في هذه المرتبة دون السابقة. أيوة. وإليه أشار بعض المتأخرين بقوله إنه نبه بقوله أعطاه إلى آخره على أن الشيخ لو سمع في نسخة من كتاب مشهور فليس له أن يشير إلى نسخة أخرى من ذلك الكتاب ويقول سمعت هذا، لأن النسخ تختلف ما لم يعلم اتفاقهما بالمقابلة، فإنه يقتضي أنه لو علم اتفاقهما كفى. لا شك ولا ريب أن هذا لا بد منه أن يحتاط فيه ويحترز يعني. إذا أجازه في كتاب ما فيقتصر على ذلك النسخة، إلا إذا كانت النسخ الأخرى مثيلاتها مثل ما تنتجه المطابع الآن، أو قابلها على النسخة التي أجيز فيها مناولة مع الإجازة فوجدها هي نفسها. بل حتى ما في المطابع الآن ربما قد يقع السقط في بعض دون بعض، يعني أن تجد نفس الكتاب ومنه أوراق منسوحة منسوح منها كلام، فهذا ينتبه له. نعم. قال ويقرب من هذا لو علق طلاقها على إعطاء كذا فوضعته بين يديه طلقت. قال بعض يقرب من هذا لو علق طلاقها على إعطاء كذا، قال هي طالق إذا أعطته كذا فوضعت هذا الأمر بين يديه فهل تطلق أو لا؟ قال طلقت. نعم. قال بعض المتأخرين يعني وجهه بما ذكره هنا، قال إنه نبه بقوله أعطاه إلى آخره على أن الشيخ لو سمع من نسخة الكتاب المشهور ليس له أن يشير إلى نسخة أخرى من الكتاب إلى آخره. نعم. فلا بد أن يقتصر على ما أعطاه إياه عينه. نعم. قال بعض المتأخرين وينبغي أن يجعل هذا قسما مستقلا يسمى بالإشارة ويكون أيضا على نوعين كالمناولة فلا فرق. يعني إذا لم يمكنه من النسخة بيده وإنما أشار إلى نسخة معينة ففيه ما يتعلق ما يكون مقرونا بالإجازة هذا نوع، ومجردا عنها هذا نوع آخر. نعم. هو قريب منه. نعم. شيخنا ما وجه هذيك الفرع الفقهي؟ وجهه لو أعطاه لما قلنا وإليه أشار بعض المتأخرين، نرجع بقول إنه نبه بقوله أعطاه إلى آخره ما لو سمع في نسخة من الكتاب المشهور فليس له أن يشير إلى نسخة أخرى من ذلك الكتاب، يعني لو أناوله لو سمع في نسخة من كتاب مشهور وليس له أن يشير إلى نسخة أخرى من ذلك الكتاب ويقول سمعت هذا وناوله نسخة مشهورة، واضح؟ نعم. فيرى مثلها يقول يشير إلى تلك النسخة، ليس له ذلك إلا إذا كانت هي النسخة نفسها أو قوبلت بها وكانت موافقة، يعني على ما في يده. هو ناوله كتاب مشهور وأجازه فيه، فهل المجاز له إذا أجاز أن يشير إلى كتاب آخر؟ عندنا نفس النسخ صح؟ في نسخ أخرى يقول أجازني في هذا وهذا هو ليس هذا، هل له ذلك؟ قال ليس له إلا إذا كان قابله. واضح؟ إلا إذا كان قابله. ويقرب من هذا ما لو علق طلاقها على إعطاء كذا فوضعته بين يديه. الشيء الذي قال تعطينه هو نفسه الذي أعطته. يعني لو علقه شيء آخر لا تقول. أي نعم. يعني. علقته ووضعته بين يديه هو المطلوب. نعم. نعم. طلقت قال. نعم. قال ثم إنه قد يكون في صور عالية ما يوازي التمليك. عالية من الإعارة أن يعيره. نعم. بأن يناوله إياه عارية ليحدث به منه ثم يرده إليه. هذا قريب من التمليك. فعل عروة هشام بن عروة أخرج الدفتر قال صححته من رواية أبي خذه. هذا تمليك واضح؟ لو قال وهبته لك حدث منه ثم رده إليه صارت الصورة واحدة. هذا إعارة هبة. إعارة مع الأول تمليك والثاني إعارة. لكن من حيث التطبيق نفسه ولا ما نفسه؟ نفسه. كلاهما اشترك في أنه كلاهما فيه تحديث من الكتاب نفسه، لكن الأول صار تمليكا له في ملكه والثاني إعارة يرده بعد زمن. نفسه قال يوازيها. قد يكون في صور العارية ما يوازي التمليك. شيخ الأول تمليك أبدي يعني تمليك. أبدي وهذه عارية يردها. يعني ما قالوا خذه عارية انتسخه ثم رده، لأنه إذا نسخته يمكن تخطأ تحتاج إلى مقابلة. واضح؟ وهذا المقابلة يعني مقابلة كتاب على كتاب يعني دائما تكون سليمة ما يحتمل الخطأ. يحتمل الواقع يدل عليه. وإلا من أين جاءت الرواية الشاذة والمعلقة؟ من أين؟ ما عند النسخ مقابلة على أصول ويقع الخطأ قد يقع. فهذه دون هذه إعارة نسخ وقابل ثم رد، لكن الثانية هي توازي الملك يعيره الكتاب ويحدث منه فيبقى عنده دهرا زمنا معين. نعم. أيوة. قال وكذا مما يوازي الصورة المرجوحة في العلو أن يحضر الطالب بالكتاب الذي هو أصل الشيخ أو فرع مقابل عليه له أي للشيخ عرضا أي لأجل عرض الشيخ له، وقد سمى هذه الصورة عرضا غير واحد من الأئمة ولقصد التمييز لذلك من عرض السماع الماضي في محله يقيد. يقال ذاك عرض سماع وهذا عرض مناولة. ذاك عرض سماع وهذا عرض مناولة. عرض السماع أن يقرأ بين يدي الشيخ، الشيخ يقول نعم فهذا عرض سماع. والذي ذكر هنا عرض مناولة أن يحضر الطالب يحضر الطالب بالكتاب الذي هو أصل الشيخ أو فرع مقابل بالكتاب عرض أي لأجل عرض الشيخ له، وقد سمى هذه الصورة عرضا غير واحد من الأئمة لقصد التمييز لذلك من عرض السماع الماضي في محله فيقيد بهذا. ولذا قال ابن الصلاح ما معناه وهو العرض للمن يعني الطالب أصلا الذي هو للشيخ، وهذا الشيخ يكون قد عارض أصله بأصل الطالب. نعم المقابل لا بد أن يكون الذي هو أصل الشيخ أو فرع مقابل عليه له أي شيء. أن يحضر الطالب بالكتاب عرضا أي لأجل عرض الشيخ له، الشيخ يكون عرض الكتاب مع أصل. نعم عرض عرض مع من العرض قراءة على شيخ أي عرضا. نعم. قال ولذا قال نعم يظهر لا العكس يعني يظهر أنه الشيخ له أصل يأتي الطالب بأصل الشيخ نفسه أو يأتي بفرع للشيخ بفرع للشيخ يمكن ما قبل على أصل الشيخ مقالش. لا ليش أنت مقالش لا نفسه هذا نفسه أصل الشيخ أو فرع مقابل، لكن كون هنا كون الشيخ عرضه. نعم مقابل العرض. نعم عرضهم بمعنى المقابلة أو بمعنى العرض السلاحي. خلي يكمل الكلام فقط يتبين لك أنا مر أصبر هنا أشار إليه في الإلماء. هذا اللي عندي طبعا شوية هذه ما يشتغل ما يشتغل فيها أخطاء. ذكر هنا المناولة عرض مناولة وعرض سماع. قراءة ما ليش قراءة كلام الشارح أنا سأتكبير كلام هنا. قال ولذا قال ابن الصلاح ما معناه وهذا العرض للمناولة والشيخ أي والحال أن الشيخ الذي أعطى الكتاب ذو معرفة وحفظ ويقظة فينظره ويتصفحه متأملا ليعلم صحته وعدم الزيادة فيه والنقص منه أو يقابله بأصل أو يقابله بأصل كتابه إن لم يكن عارفا كل ذلك كما صرح به الخطيب على جهة الوجوب. قال هنا الشيخ الإمام الصلاح المقدمة ومنها أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه يعني يعطيه كتاب أو جزء فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يعيد إليه ويقول له وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان أو روايتي عن شيوخي فيه فروي عني أو أجزت لك رواية عني وهذا قد سمى غير واحد من أئمة الحديث عرضا وقد سبقت حكايتنا في القراءة على الشيخ أنها تسمى عرضا فلنسمي ذلك عرض القراءة وهذا عرض المناولة واضح؟ في شيء زائد يعني في شيء زائد اللي هو ماذا؟ اللي هو أنه يناوله الكتاب لكن بعد أن أن ينظر فيه الشيخ المقصود بالعرض أنا مقابل أصل على أصل لا ينظر فيه ينظر فيه وتصفحه يعني ما سمعت كلام الله يقابله الآخر تلميذ ما هو الشيخ شيخ كلام الشارح كلام السخاء مذكر اقرأ كلام صحيح ولذا قال ابن الصلاح ولذا قال ابن الصلاح ما معناه وهذا العرض للمناولة والشيخ أي والحال أن الشيخ الذي أعطى الكتاب ذو معرفة وحفظ ويقظة فينظره ويتصفحه متأملا ليعلم صحته وعدم الزيادة فيه والنقص منه هذا هو كلام الصلاح هذا هو كلام الصلاح أنه يتأمل الكتاب وينظر فيه يتصفح في جملة الشيخ يتأمل الكتاب فيتبين له أنه كتابه ما في زيادة ولا شيء نعم أو يقابله بأصل كتابه إن لم يكن عارفا كل ذلك إذا ما كانش عارف إذا كان ينقصه شيء في الضبط حفظا يحتاج أن يقول جو الكتاب يقول انظر انتظر لأنظر هذا الكتاب هل هو كتاب ما في كتابي أو لا فيفتح ويقابل صفحة بصفحة هذا لم يكن عارفا نعم كما صرح به الخطيب على جهة الوجوب هذا هو عرض المناولة عرض المناولة فعرض عرض السماع أن يقرأ على الشيخ فيقول الشيخ نعم عرض المناولة أن يأتي إلى الشيخ بكتاب يناوله إياه فيجيزه أو لا يجيزه الكلام هنا بالإجازة فيتصفح ويتأمل فيتيقن أنه كتابه ليس فيه شيء من الزيادة فيناوله ويجيزه نعم ثم يناول الشيخ قال ثم يناول الشيخ ذاك الكتاب بعد اعتباره نعم محضره الطالب الاعتبار هنا مقابلة قابله التصفح محضره الطالب لروايته منه ثم يناول الكتاب محضره أي الذي أحضره هو الطالب ثم يناول الشيخ الكتاب لمحضره محضرة لروايته منه ويقول له هذا من حديثي أو نحو ذلك فروه أو حدث به عني أو نحو ذلك على الحكم المشروح أولا حتى في الاكتفاء بكون سنده به مبينا فيه قال وممن فعله عبد الله إما ابن عمر أو ابن عمرو بن العاص قال أبو عبد الرحمن الحبلي أتيت عبد الله بكتاب فيه أحاديث فقلت له انظر في هذا الكتاب فما عرفت منه اتركه وما لم تعرفه امحه وابن شهاب قال عبيد الله بن عمر بن حفص أشهد أنه كان يؤتى بالكتاب من كتبه فيتصفحه وينظر فيه ثم يقول هذا من حديثي أعرفه خذه عني. يعني ما لم يتبين لهم عبد الله من هذا، هل هو ابن عمر ولا ابن عمر؟ احنا الراوي يروي عن كريم. كريم نعم. قال في التحقيق ذكره ابو القاسم بن مندح الوصية من طريق البخاري بسند صحيح الى ابي عبد الرحمن الحبلي، وضبطه الحبلي. قلنا التقريب دائما يكون معنا الحبلي عندك نسختي تحت تقريبا من الدوهاج كن داهش إذا جدها منا ولا مش لا راح نزج ولا لا لم أجدها عندي نسخ أخرى على كل لكن بس ثانية خشي زيد فيها ما يستطيع أنا زيد فيها لكن أعرف خطه نزيد فيه شيء ما حصلت ما أدري إذا كان لما انتقلت في السكن بدل في السكن غدوك ولا في البيت ما أدري شو كان هذا عبد الله بن يزيد المعافري ما قرأت عبد الله بن يزيد المعافري أيوة أبو عبد الرحمن الحبلي بضمتين وتشديد الياء وجد أفتح ها وجد قال بضم الحاء والموحد. لا أيوة إيش قال بضم الحاء المهملة والموحد أيوة هذا هو هو في الشكل خطأ الحبلي هكذا الحبلي نعم. قال ذكره وتردد الحافظ في المراد بعبد الله لإبهامه عند ابن مندى والحبلي يروي عنهما. اي طيب ابحثوا ان انتم شكون هو انا يظهر ابتداء والله اعلم ما ليس جرأة يظهر لي انه ابن العاص لانه هو الذي كان يكتب لكن هذا لا يخفى عن ابن حجر انا اشترزين عليه هذا تسرع الطالب يعني في حالنا يعني لكن انا زيدك ممكن يخفى كيف؟ ممكن يختاره إيه على كل حال قد لكن هو مما لا يشفع الشيخ نعم فراجعوا حاولوا بحثوا تلقاه قول إبهامي ده من ده قول إبهامي هذا مش مصطلح كيف؟ قول إبهامي إبهامي ده من ده وين؟ إبهامي ده من مقصود إهمالي إهمالي مقصود إهمالي أبهمه يعني أهمله نعم. راجعوا البحث في التراجع لعله ما كان صافي الذهن لذلك كيف؟ الحافظ لعله ما كان صافي الذهن على كل لعله لكن هو يظهر هذا والله أعلم ثم زيدوا البحث في التراجع نعم نعم المفروض شيخ مع اصطلاحي هذا والمبهم ايش هو؟ عبد الله هذا مهمل مهمل النسبة ما يقال مبهم المبهم ما يسمى ما يسمى عن فلان ومبهم ما فيه راوي لم يسمى ما سمي ما سمي ولا كنية ولا يقال فلان عن فلان عن رجل عن امرأة أو إن كان يحتمل تعدده عن ابن لفلان عن ابن لكعب عن ولد أم إبراهيم ولد أم إبراهيم من هو؟ عمن أثق فيه عمن لا أثق هذا المبهم. أما إذا سمي أو كني أو نسب وكان غيره يشاركه فيه فالاصطلاح يسمى بالمبهم بين المهمل سمى المهمل وعليه كتاب أبي علي الجياني ها تقييد ايش ما هو مهمل أيوه. تقييد المهمل يقول البخاري حدثنا أحمد، من هو؟ أيوة، حدثنا أحمد، حدثنا محمد، حدثنا إسحاق. فأبو علي الجياني ذكر، تتبع كتاب البخاري وذكر من يقصد، يعني فيه هو كتاب مطبوع. نعم، اقرأ. قال وابن شهاب قال عبيد الله بن عمر بن حفص أشهد أنه كان يؤتى بالكتاب من كتبه فيتصفحه وينظر فيه ثم يقول هذا من حديث أعرفه خذه عني. قال ومالك جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله الرقعة، فأخرج رقعة وقال قد نظرت فيها وهي من حديث فروها عني. وأحمد جاءه رجل بجزئين وسأله أن يجيزه بهما فقال ضعهما وانصرف، فلما خرج أخذهما فعرض بهما كتابه وأصلح له بخطه ثم أذن له فيهما. والأوزاعي كما سيأتي والذهلي وآخرون. يعني هذا في المناولة، في المناولة، وهذا من حديث فروي عني. لا صار في هذا كثيرا، يعني ذكرها أيضا ابن الصلاح والخطيب والقاضي في الإلماء وغيره. نعم، أقرأ. قال وقد اختلفوا في موازاة هذا النوع للسماع، فحكم يعني منهم من جعله كالسماع، منهم من جعله كالسماع. أيوة، فحكموا كالحاكم ومن تبعه عن الإمام مالك رحمه الله. فحكوا كالحاكم ومن تبعه عن الإمام مالك رحمه الله ونحوه من أئمة المدنيين كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة وابن شهاب وربيعة الرأي ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعن جماعة من المكيين كمجاهد وأبي الزبير ومسلم الزنجي وابن عيينة، ومن الكوفيين ابن خالد الزنجي. نعم، أبو الزبير المكي، مسلم هذا ابن خالد الزنجي، ابن عيينة معروف. ومن الكوفيين كعلقمة وإبراهيم النخعيين والشعبي، ومن البصريين كقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي، ومن المصريين كابن وهب وابن القاسم الناجي. في بعض الكتب جاءت الباجي، أظن الإلماء في بعض طبعاته هو الناجي بالنون. نعم، ومن المصريين كابن وهب وابن القاسم وأشهب، ومن الشاميين والخراسانيين وجماعة من مشايخ الحاكم القول بأنها أي المناولة المقرونة بالإجازة تعادل السماع، ولم يحكي الحاكم لفظ مالك في ذلك. وقد روى الخطيب في الكفاية من طريق أحمد بن إسحاق بن بهلول قال تذاكرنا بحضرة إسماعيل بن إسحاق السماع، فقال قال إسماعيل القاضي، إسماعيل بن إسحاق القاضي من سلالة ومن نسب حماد بن زيد، قضاة مشهورون بالقضاء. أحمد بن إسحاق بن بهلول هذا قال هو النوحي حنفي. نعم، اقرأ بالضم يا أبو بالضم. أيوة، فقال قال إسماعيل بن أبي أويس السماع على ثلاثة أوجه: القراءة على المحدث وهو أصحها، وقراءة المحدث، والمناولة وهو قوله أرويه عنك. وأقول حدثنا وذكر عن مالك مثل عن مالك مثله، فهذا مش إسماعيل بن أويس هذا يروي عن مالك، يعني مالك خاله، فهذا مشعر، فهذا مشعر عن مالك وابن أبي أويس بتسوية السماع لفظا والمناولة. نعم، وحينئذ فكأن عرض السماع وعرض المناولة عند مالك سيان، فقد تقدم هناك عنه القول باستواء عرض السماع والسماع لفظا والسماء لفظا. قال وكذا ممن ذهب إلى التسوية بين السماع وعرض المناولة أحمد. فروى الخطيب أيضا من طريق المروذي عنه أنه قال إذا أعطيتك كتابي وقلت لك قال إمام أحمد يعني. نعم، وقلت لك إرويه عني. المروذي بالتشديد. وقلت لك إرويه عني وهو من حديثي فما تبالي أسمعته أو لم تسمعه، وأعطاني أنا وأبا طالب المسند مناولة. نعم، قال ونحوه قول أبي اليمان قال لأحمد كيف تحدث اليمان حكم بالنافع؟ نعم. قال لي أحمد كيف تحدث عن شعيب؟ فقلت بعضها قراءة وبعضها أخبرنا وبعضها مناولة. وهو الأكثر، أكثر رواية عن شعيب بن أبي حمزة مناولة. نعم. فقال قلت في كل أخبر قل في كل فقال قل في كل أخبرنا، وسيأتي مثله في الترجمة الآتية. نعم. هو يعني كونها تساوي السماع يعني من حيث يعني القوة يعني موازية لها، لا أنها هي مثلها، شك السماع أرفع، السماع أرفع، سماع حديث حديث، سند سند، ولفظة لفظة، مع شك ولا ريب في أخذ وعطاء، وفيها الاستشكال والمذاكرة والمراجعة الشيخ في كما يذكر بين يديه، هذه أرفع من أن يناوله كتابا فقط أو يجوزه فيه. لكن هذا بيان قوة المناولة، قوة المناولة المقرونة بالإجازة، قوة يعني مثل ما يذكر في بعض الأسانيد، ومنها سند حديث عمرو بن شعيب عن أبي جدي، هذا السند فمنها دعيم كإسحاق الواوية أظن يقول هو كأيوب عن النبي تميمة، يعني كأيوب عن فلان عن فلان عن ابن عمر أو كذا، من الأسانيد القوية يعني هذا في إشارة إلى قوته، لا ينزل مساواة من كل جهة ومن كل ناحية. نعم. شيخ عبارة من مالك تدل على يظهر من العبارة أنا ليس على المساواة به فيها ترتيب، أن عبارة مالك لم يذكرها بلفظها، قد سمعنا على ثلاث أوجه. إيه. شيخ في عبارته قال قراءتك على العالم وقال المحدث ثم قراءتك عليه ثم أن يدفع إليك كتابه فيروي هذا عنه. إيه نعم. في ترتيب ماشي. في إشارة ترتيب. ستأتي الشيخ بس. في المساواة. نعم ستأتي. صفحة 73. نعم. أيوة اقرأ. قال وعن ابن خزيمة قال نعم. الإجازة والمناولة عندي كالسماع الصحيح. نعم. بل أعلى من القول بالاستواء ما نقله ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول من أن من أصحاب الحديث من ذهب إلى أن المناولة أوفى من السماع، وكأنه يشير يعني وجه ذلك أن الكتاب قد قابله شيء فأتقنه، والسماع ربما يكون فيه خطأ ولا يتجرأ الطالب على أن يرد الشيخ يقول ما قلت كذا ولعل يكون كذا، أما الكتاب فهو متقن، لأن الشيخ حتى إذا شك في شيء من حفظ من ضبط الحفظ يرجع إلى الكتاب، فالكتاب متقن، هذا وجهه كتاب متقن، فما يحتمل في الإلقاء إما سماع من الشيخ أو عرضا بين يدي هذا قد لا يكون في الكتاب، واضح؟ هذا وجهه، وإلا فقد يعكس ويقال بل في السمع والعرض ما يشكل فالشيخ يجيب عنه، لكن في الكتاب إذا أعطي للطالب وأشكل عليه فما الذي يقوله؟ احتمل أن يتغير اللفظ بشيء من التصحيف والتحريف، كان يصير يسير بشير، أن يصير يسار سيار، ها؟ وعنده كتاب ما عنده الشيخ كيف يضبط هذا؟ هنا يعكس الأمر، يقول هذا وجهه تقديم السمع والعرض المناول. نعم. قال وكأنه يشير بذلك إلى ما أسنده عياض من حديث محمد بن الضحاك عن مالك قال كلمني يحيى بن سعيد الأنصاري فكتبت له أحاديث ابن شهاب، فقال له قائل فسمعها منك؟ قال كان أفقه من ذلك. أعيد أيوة. قال كم الأذن؟ كم يأذن؟ كم؟ ربع. تمشي وتصرف تصرف نعم خلاص تمشي في الوضع اللي نحطه فيه. نعم. قال وكأنه يشير بذلك إلى ما أسنده عياض من حديث محمد بن الضحاك عن مالك قال كلمني يحيى بن سعيد الأنصاري فكتبت له أحاديث ابن شهاب، فقال له قائل فسمعها منك؟ قال كان أفقه من ذلك. نعم أفقه من أن يحتاج إلى أن يسمع، فيكفي أني كتبته كتبتها له وناولته إياه. نعم. وفي لفظ بل أخذها عني وحدث بها، فقد قال عياض عقبه وهذا بين، لأن الثقة بكتابه مع إذنه أكثر من السماع بالسماع. الثقة بالسماع مع إذنه أكثر من الثقة بالسماع وأثبت لما يدخل من الوهم على السامع والمسمع. هذا وجهه واضح؟ لكن قد يعكس كما ذكرت. نعم. قال: ولكن قد أبى المفتون جمع مفتي اسم فاعل من أفتى، فلما جمع جمع تصحيح التقى ساكنان الياء التي آخر الكلمة وواو الجمع فحذفت الياء في الحلال والحرام. هذا كلام من حيث الجمع. نعم. كيف؟ أي نعم، السياق يميز. قال جمع مفتي، واضح؟ المفتي اسم فاعل من أفتى، أفتى رباعي، أفتى يفتي، أفتى يفتي مفتي، فاسم فاعل منه على مضارعه بإبدال حرف المضارع أمين. أفتى أصلها أفتي والمضارع يفتي، واضح؟ فاسم الفاعل مفتي ين واضح؟ مفتي ين، الضمة ثقيلة على الياء حذفت صارت التقى الياء مع النون فحذفت الياء صارت مفتن، واضح؟ واسم المفعول منه مفتيون نفس الشيء، صارت حفظة الضمة ثقيلة حذفت فتقى الساكنة صار مفتن، اسم الفاعل مفتن واسم المفعول مفتن، والجمع جمع المفتن جمع تصحيح مفتونة وأصلها مفتيون مفتيون، فاستدخلت الضمة على الياء حذفت التقى الياء مع الواو حذفت الياء لوجود الكسرة تدل عليها فصارت مفتون، وجمع المفعول اللي هي مفتيون مفتيون فحذفت أيضا الياء لسكونها والتقائها مع الواو ساكن فصارت مفتونة فسكنت الواو مفتون، ايوه، فاسم الفاعل مفتون واسم المفعول مفتون. نعم. اقرا. قال: في الحلال قد أبى المفتون في الحلال والحرام ذا اي القول بانها حاله محل حالة. بانها حاله محل السماع فضلا عن ترجيحها حيث امتنعوا من القول به امتناعا، منهم إسحاق بن راهوية وسفيان الثوري بالمثلثة نسبة لثور بطن من تميم مع باقي الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة النعمان أبي حنيفة النعمان وإمامنا الشافعي وأحمد بن حنبل الشيباني نسبة لشيبان بن ثعلبة وابن المبارك عبد الله وغيرهم كالبويطي والمزني ويحيى بن يحيى حسب ما حكاه الحاكم عنهم، حيث رأوا القول بأنها أي المناولة أنقص من السماع. نعم، هذا قول أئمة الراهوية والثوري أبو حنيفة أبي حنيفة والشافعي وأحمد المبارك وتلامذتهم كالبويطي والمزني تلميذا الشافعي ويحيى بن يحيى تلميذ الإمام مالك رحمة الله تعالى الجميع. يحيى بن يحيى. نعم. أيوة. قال: والذي حكاه الحاكم عنهم أنهم لم يروها سماعا فقط، ولكن مقابلته الأول به مشعر بأنها أنقص، وهو الذي صححه ابن الصلاح قبل ذكره كلام الحاكم، فقال: والصحيح أن ذلك غير حال للمحل السماع، وأنه منحط عنه عن درجة التحديث لفظا والإخبار قراءة. نعم، هذا كلام الحاكم يشير إلى أن ما نقل عن هؤلاء من تسوية السماع بالمناولة مقرر بالإجازة أنه ليس معناه في درجة واحدة، وكونهم قابلوا بذلك يشعر بأنها أنقص. ستأتي عبارة مالك لأشار إليها. نعم. ثم حكى عن الحاكم العزول المذكورين إلى أن قال: قال الحاكم: وعليه عهدنا أئمتنا، وإليه ذهبوا وإليه نذهب. واحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى من لم يسمعها، وبقوله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم، فإنه لم يذكر فيهما غير السماع فدل على أفضليته. لكن قال البلقيني: إن ذلك لا يقتضي امتناع تنزيله المناولة على ما تقدم منزلة السماع في القوة، قال: على أني لم أجد من صريح كلامهم ما يقتضيه، انتهى وفيه نظر. هذا كلام البلقيني بن حسن اصطلاح. قال: لا يقتضي هذا الذي سبق امتناع تنزيله المناولة على ما تقدم منزلة السماع في القوة، قال البلقيني: على أني لم أجد لهم في ذلك كلام صريح. شيخ يقول فيه نظر. نعم. شيخ مسلم بن صالح سيأتي أنه ذلك تعقب الحاكم قال: خلط بين عرض القراءة وعرض المناولة. نعم، هو أشار إليه صالح في المقدمة. سيأتي. نعم. قال: وممن قال إنها أنقص مالك. نعم. فأخرج الرمهرمزي من حديث ابن أبي أويس قال: سألت مالكا عن أصح السماع فقال: قراءتك على العالم أو المحدث، ثم قراءة المحدث عليك، ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول: اروي هذا عني. قال: وهذا يقتضي انحطاط درجتها عن القراءة، لكنه مشعر بتسميتها سماعا. قال: أنا أصح السماع، فذكره لها هنا في إشارة إلى أنه أدخلها في السماع. نعم. لكنه مشعر بتسميتها سماعا ليكون مطابقا للسؤال، إلا أن يكون زاد في الجواب، وحينئذ فاختلف المروي عن مالك إلا أن تكون ثم لمجرد العطف. نعم. كونه سأل وصح السماع وذكر هذه كلها إشارة إلى أنه يدخلها في السماع، إلا أنه يقال أنه أجابه بصح السماع ثم زاده عن ذلك كما هي أداب الفتوى، فيكون عند ذلك اختلف المروي عن مالك، أو تكون ثم لمجرد العطف فقط. نعم. قال: وكذا شيخنا عفوا ما يقدرش يحمل هذا الكلام أنه تجتمع هذه الأمور يعني من أجل الضبط كله. كيف تجتمع؟ يعني يسمعه الشيخ ثم هو يسمع على الشيخ وتكون هناك يعني أصح السماع أنك تقرأ تجمع على العالم والمحدث ثم تقرأ يقرأ هو عليك ثم يدفع إليك الكتاب فيقول أروي عني هكذا. إذا اجتمعت استبقى. كانت أرفع لا شك ذلك، لكن ليس بالضرورة هو هذا. وقد لم تجتمع شيخان. نعم. لم يعرف هذا من عملهم شيخان. له هذا اجتماعها في ثلاثة أشهر. الحكم هذا يحتاج استقراء، نقول ليس معهودا عنهم أو لا يعرف له، لا نستطيع أن نقول. أنا ما أستطيع أن أقول أن هذا ما موجود أو قليل، ما تدري، لأن همتهم كانت تكسر الجبال. شيخ لكن إن وجد هذا يصبح يعني هذا أرفع لا شك، يجي جداً يعني. يأتي فيقرأ على الشيخ. نعم. ثم الشيخ يقرأ عليه ثم يعطيه الكتاب، هذا من أرفع لا شك، لكن ليس هذا المقصود ضرورة نزومك. يحتمل يكون مع مالك، يحتمل يكون لماذا، ولكن نقل عن مالك، يعني المنقول عن مالك ما قد يعني لا نقول لا يوجد هذا، لكن قد يكون يستبعد لأنه كان يأتي في يعني الراوي فيقول يعني أقرأ عليه ولا أسمع منك، يقول كما مر معنا في العرض. نعم. العرض والقراءة والسماع يعني شيء واحد أو يقدمه. نعم. السلام عليكم. أيوه. قال: وكذا بمقتضى ما سلف اختلف المروي عن أحمد إن لم يكن الخلل من الحاكم في النقل عنه. يعني المنقول عن أحمد في شيء في عباراته، فالمنقول عنه يوافق ما نقل عن مالك، إلا أن يكون الحاكم له شيء خلل في النقل، وقع عنده خلل في النقل. أيوة. فقد قال ابن الصلاح: إن في كلامه بعض التخليط من حيث كونه خلط بعض ما ورد في عرض القراءة بما ورد في عرض المناولة، وساق الجميع مساقا واحدا. شايف كيف هذا الوجه الذي ذكره ابن الصلاح محتمل جدا ولا لا؟ لأن كل منه معرض، كل منه معرض، وكون العالم يختلط عليه شيء وجه الخلط فيه ظاهر ممكن وارد، فالتخطئ بهذا الوجه شيء وارد. نعم شيخ ليث، لعله السخاوي قال وما نقل الحاكم نص مالك، كأنه شك فيما سبق السخاوي يقول وما نقل الحاكم نص مالك في هذا الأمر. وين هذا؟ حين نقل عنه في الأول أنه جعلها بمنزلة ربما 400 عبارة من الشاميين والخراسانيين. إيه؟ آخر فقرة. إيه. ولم يحكي الحاكم من الضمان في ذلك. إيه كأنه شك شيخ. إيه. يعني على كل قد ونقله عنه. نعم اقرأ. قال أو تحمل الرواية الأولى عن أحمد باستوائهما على أصل الحجية. هذا اللي أشرنا إليه، يعني هذا وجه أيضا. نعم. لا على القوة وهو أولى. أيوة. فقد حكى الخطيب عن أحمد أنه كان ربما جاءه الرجل بالرقعة من الحديث فيأخذها فيعارض بها كتابه ثم يقرأها على صاحبها. قال وكذا لا يخدش في حكايته عن الشافعي بما حكاه البيهقي عنه أنه نص في كتاب القاضي إلى القاضي على عدم القبول إلا بشاهدين مع فتحه وقراءته عليهما. قال كالصفوف للناس على الناس لا نقبلها مختومة وهما لا يدريان ما فيها، لأن الخاتم قد يصنع على الخاتم ويبدل الكتاب، وحكى في تبديل الكتاب حكاية. هل معلش نقف عند هذا الوقت قليل الأذان شكرا في ساعه الوقت الليلة حصلتم نسخ ولا؟ والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. من أين حصلتم نسخ؟ عيد الشيخ عنا. ها؟ حصلنا. ها؟ عيد. عيد التلميذ شاف النواتج من أين؟ حصلنا شيخ. تحقيق من؟ عيد التلميذ. ها؟ إيه ليت التحقيق طيب.